بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالتوحيد الخالص، وأن يرزقني وإياكم الإسلام والسنة، وأن يحيينا على ذلك ويتوفانا عليه، إنه سميع قريب. واليوم إن شاء الله تعالى مع المسألة الثالثة، ولزلنا مع البداية في أمر الدين ومعالم الدين. المسألة الثالثة: صفة العمل بالنفي في كلمة التوحيد. تكلمنا في المجلس السابق والذي قبله أن كلمة التوحيد قائمة على ركنين، الركن الأول منها هو النفي، فتكلمنا عن معناه، وفي المجلس الذي قبله تكلمت عن ما نفته يعني من جهة التفسير المنفيات، وهي تقريبا 7 أو 8 منفيات نفتها كلمة التوحيد، وكلها ترجع إلى نفي استحقاق العبادة عن غير الله تبارك وتعالى. هذا النفي ليس هو نطق محض ولا هو اعتقاد محض، بل هو كما يكون بالاعتقاد وكما يكون بالنطق والقول يكون بالعمل، يكون بالعمل. ونجد أن العمل ركن في الإيمان، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد إلى ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. أصل الإسلام الذي لا يقوم إلا عليه لا يكون إلا قولا وعمل، ولذلك المنافي له، منافي لهذا الأصل يذهب الإسلام كله، وهو الشرك أو الكفر بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أحببت أن أتكلم عن صفة العمل بالنفي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنت لما تقول أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة وكل من يسمعني، إذا قلت لا إله، لا إله إلا الله، هذا الشطر الأول منها دل على معنى النفي كما تقدم، ونفى أشياء بينت في كتاب الله رب العالمين، جماعها يرجع أنك تنفي استحقاق العبادة عن غير الله. طيب كيف تعمل بهذا النفي؟ فالقدر الذي يجب العمل به من النفي أو صفة هذا النفي، منه ما يرجع إلى اعتقاد الباطن، ومنه ما يرجع إلى الظاهر أو العمل الظاهر. وأهل السنة والجماعة يقولون ثم تلازم بين الظاهر والباطن، ثم تلازم. فإذا اعتقد العبد شيئا أو اعتقد البراءة من كل معبود باطل، فيجب عليه ظاهرا اجتناب عبادته، يعني تلازم. يعني ما في أحد يقول مثلا أنا أعتقد أن هذه القبة لا تدعى، أو أعتقد أن العبادة لله وحده وأن ما دونه لا يعبد ما سوى الله، يعني من نبي مرسل أو ملك مقرب، يقول لا يعبد، ثم إذا دعا في ضر نزل به استغاث بالأموات أو استغاث بالرسل أو الملائكة أو استغاث بالأولياء أو استغاث بالصالحين مثلا، هذا خالف ما يزعم اعتقاده عمله، اختلف هنا. لذلك يجب أن يوافق أن يتواطأ الظاهر والباطن في العمل بالنفي. فأنت إذا قلت بارك الله فيك لا إله إلا الله، فالشطر الأول منها كيف تعمل به؟ هذا الذي سنتكلم عليه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول إن العمل بالنفي يرجع إلى ثلاثة أمور بينها الله تبارك وتعالى، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه هم الأنبياء عليهم السلام. إذا ربنا يخبرنا، وهذا خبر يرد به الأمر، يعني اقتدوا بهم، أن إبراهيم الخليل عليه السلام والذين معه هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو أتباعه على الحنيفية ومنهم الرسل وأتباعهم عليهم الصلاة والسلام، كان عندهم صفة بالعمل بهذا النفي. هذو أئمة التوحيد المقتدى بهم في العمل بالنفي. فيجب علي وعليك وعلى كل أحد أن يقتدي بإبراهيم عليه السلام والذين معه في العمل بهذا النفي. ما أين موضع الأسوة الحسنة؟ قال ربنا: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا موضع الأسوة، والكلام في صفة العمل بالنفي. فهذا النفي ربنا سبحانه جعل لنا إبراهيم الخليل نبي الله، إبراهيم الخليل نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أنبياء الله جميعا، جعله ربنا لنا أسوة وقدوة في ذلك، فنقتدي به في العمل بالنفي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس بملة إبراهيم عليه السلام هم الذين اتبعوه، اتبعوا ملته واقتدوا به فيها عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما زعم أقوام أنهم على ملة إبراهيم أكذبهم الله، وقال ربنا سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تلميذ عبد الله بن عباس التابع الجليل، يقول هذه الآية كما عند ابن أبي حاتم في التفسير، يقول هذه الآية لما قال اليهود نحن على ملة إبراهيم، فالله عز وجل بيّن أنهم يكذبون يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. إذن ملة إبراهيم ليست بالدعاوى، كما أن أصل الإسلام ليس بالدعوة، أنا مسلم أنا على ملة إبراهيم ليس بالدعاوى. إذا خالفت الدعاوى حقائق الأمور وناقضتها، فلذلك واجب عليك أنك تعلم أنك مأمور بالتزام هذه الملة واستقامة عليها وعدم الخروج عنها، والراغب عنها سفيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالراغب عن هذه الملة، عن هذه الملة سفيه، أوتي في عقله أوتي في دينه وهو في خسران في الدنيا والآخرة. وأولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الذين اتبعوا أي على ملته. فقوام ملة إبراهيم في تحقيق العمل بالنفي يرجع إلى ثلاث أمور. كما بينها ربنا تبارك وتعالى. الأول كيف تعمل بالنفي، وأنا سأركز عن العمل اليوم، لأن الاعتقاد مع أنه في تلازم لكن لابد يفقه الناس منزلة العمل في الدين، وأنا ليست مجرد شيء في القلب، لا، بل لابد أن يظهر ذلك وينبعث في ذلك على الجوارح. فلذلك نقول الأمر، أو الأمر الأول الذي يعمل به بالنفي في كلمة التوحيد، وهو اقتداء بإبراهيم عليه السلام، أنك تبرأ من كل معبود باطل يعبد من دون الله. هذا اعتقاد في القلب وعمل في الظاهر، يعني تعتقد بقلبك أنه ما في شيخ ينفع ميت يدعى، ولا في شيخ يرجى، ولا في شيخ يستغاث به وينادى، ولا في أحد من المخلوقات يستغاث به وهو ميت أو غائب، لا نبي مرسل، لا ملك مقرب، لا صالح، لا ولي، لا قبة، أبدا. تعتقد ذلك بقلبك أنك تبرأ من كل معبود باطل، تبرأ من أن يكون معبودا، أن يوصف بأنه معبود، ممكن يكون صالح في نفسه، لكن تبرأ أنه أن يكون معبودا في نفسه، تبرأ من هذا الوصف، فهمت؟ تبرأ من ذلك، تقول أنا بريء من كل معبود يعبد من دون الله، بريء منه باعتقاد قلبي يعني في الباطن، وبريء منه بالعمل، فلا يجري على لساني الاستغاثة به ولا دعاؤه من دون الله، ولا دعاؤه من دون الله، ولا الذبح له، ولا النذر له، ولا الطواف به، ولا السجود له، لا يجري هذا على لسانك، ولا يجري ذلك بعملك. أو ممكن واحد يذبح لغير الله ويقول لك أنا أعتقد الذبح لله، لكن فعلته من باب العادة، من باب كذا، هذا مشرك، لم يحقق ملة إبراهيم عليه السلام. بل لابد أن يبرأ من كل معبود باطل يعبد مع الله، أو يدعى من دون الله، أو يعتقد فيه مع الله، أو يستغاث به مع الله، يبرأ منه مهما كان هذا المعبود، يبرأ من هذا الوصف، أن يلحق أي استحقاق العبادة، يبرأ أن يلحق أي مخلوق من المخلوقات. وذلك ربنا قال عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والأنبياء كانوا يتبرؤون من أنهم يستحقون العبادة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا أصل عظيم يا إخواني، أن المسلم شيخ، عجوز، كبير، صغير، أعرابي، أي شخص في البادية، في الحاضرة، في أي مكان كان، لا بد أن يعتقد بقلبه أن البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الباطلة، وأن يظهر ذلك بعمله، فلا يذبح إلا لله، لا يذبح لهذه المعبودات الباطلة، لا يطوف بها، لا يخاف منها خوف السر، جالس في بيته هو يخاف، ممكن يخبلونني، ممكن يجننونني، ممكن يضرونني، ممكن يفعلون فيه ويفعلون، هذا مشرك لم يحقق. قال ربنا سبحانه: ليس الله بكاف عبده، شوف التوحيد والتوكل في قراءة، ليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه. يقول قتادة أن المشركين خوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالآلهة أن تخبله، تجعله مجنون. وضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما أسلم وجهر في قومه بإسلامه، قالوا اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون، جعلوا يقولون له هذا. لكن هؤلاء كانوا متوكلين على الله. لكن بعض الذين ليس لهم من الإسلام إلا الانتساب تجد هذا موجود فيهم، يخاف من الولي ويخاف من الغائبين ويخاف من الموتى، وهؤلاء مخلوقات لا يقدرون على شيء، وإنما الذي يصرف البلاء ويجلب الخير والذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. هذه مهمة جدا، هذه عامة في البادية أو في الحاضرة، ما تقول لي أعرابي نشأ ببادية لا، كله لا يوصف بأصل الإسلام. أولا يقيم النفي، كيف؟ أن يعتقد بقلبه، حتى نخرج من المنافق، أن يعتقد بقلبه أن البراءة من كل معبود من دون الله، وأن يظهر ذلك على جوارحه. لا نجده عند الموالد يطوف بالقبور ويتمسح بها وبعدين يقول لك أنا مسلم، أنا موحد، لا إله إلا الله، أو نجده في السراء والضراء ينادي الموتى. هذا كله مناقض لكلمة التوحيد ومخالف لكلمة التوحيد. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الباطل في قراءة، في آية أقصد، آيتان في الحج وسورة لقمان، وأن ما يدعون أو تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. توحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، براء من المعبودات الباطلة ظاهرا وباطنا، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه البراءة الله تبارك وتعالى أبطلها من جميع الوجوه. في البراءة هذه باطلة من جميع الوجوه، مهما كان ومهما زين لك القبوريون والمشركون عبادة الأوثان وعبادة الصالحين، فالمسلم بريء من عبادتها من جميع الوجوه ومن جميع وبجميع الدرجات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه مبينا هذا الأصل العظيم، قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هم كانوا يسألونهم ويدعونهم على جميع الدرجات، قال ربنا: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الآية عظيمة عظيمة، أصغها سمعك، فإنها تقطع عروق الشرك وجميع لفائفه وشبكته من نياط القلب. قال ربنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الملك، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية ذكرت أن هذا المدعو، كل مدعو من دون الله باطل. قال ربنا: لا يملكون مثقال ذرة، يعني هؤلاء المدعوون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، الملك المستقل استقلالا يعني. فممكن يجيك شخص، وهذا موجود في غلاة الرافضة وغلاة القبوريين المتأخرين، أنه يعتقد أن الله تعالى ملك الكون لأقطاب وأنجاد وأناس بأعيانهم، ملكهم الأمر الكون أن يتصرفوا فيه بما شاء، يحيوا ويميتوا وينزل الأمطار، هذا موجود عندهم. فربنا سبحانه قال: لا يملكون، ليس مطرا، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم ملك استقلال. قد يقول قائل: هو لا لا لا لا يستقل بالملك، لكن قد يشارك، قد يشارك عفوا. فقال ربنا: وما لهم فيهما من شرك. ووجد في كتب الصوفية المتأخرين الطرقية من يعتقد أن الأولياء يشاركون الله في تدبير الكون، أو أعطاهم بعض التصاريف في أمر الكون، هذا موجود، يعتقدوا فيهم الربوبية. فربنا قال وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس في هؤلاء المدعوين من دون الله مالك يملك استقلاله ولا مشارك. طيب ممكن لا يشارك لكن يعينه، فقال ربنا وما له منهم من ظهير. إذن ثلاث درجات هذه أبطلت الاعتقاد في كل ما يدعى من دون الله، أن يكون مستقلا بالملك، ها يملك يعني وحده، تقول يا عبد القادر يا فلان يا كذا، يا ينادي يا سيدي فلان يا سيدي إلان يا حسين يا علي، ينادي من دون الله. فنسأله هؤلاء الذين قلت منهم أقوام صالحون رحمة الله عليهم، أو من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، هل يملكون أمر الكون ملكا استقلاليا؟ يقول لك لا، هم لا يملكون أمر الكون. طيب هل يشاركون الله في الملك؟ يقول لا، لا يشاركون في الملك. هل يعينون الله، معاونون وظهراء في التصريف والتدبير؟ يقول لا، ليس كذلك. إذن ماذا بقي؟ يقول لك هو يسأل الله لي، يشفع يطلب من الله. فقال ربنا، وهي هذه أكبر شبهة لهم، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني هذا المدعو من دون الله الباطل، إما أن يكون حاله حال يملك استقلالا هذا باطل، ولا أن يشارك باطل، أو يعين باطل. لم يبق إلا حالة رابعة، أن يكون سائلا طالبا شفيعا. فربنا خيب ظنون هؤلاء فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. للشفاعة ملك لله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملكها، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالمقصود أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله. فلذلك إذا دخل عليه تلبيس أنه أسأل عبد القادر من باب أنه يسأل الله ويطلب من الله ويشفع عند الله، هنا أفتح قوس ونرجع إليه إن شاء الله في دروس أخرى، أنه في بعض الزنادقة يقول ويصرح ويلبس أن دعاء الميت أو سؤال الميت، الدعاء أن تسأل الميت الدعاء، أن هذا ليس بشرك، يقول هذا بدعة. وهؤلاء يحتجون المهم بأشياء ليس هذا موضوع المناقشة، ممكن نناقشه في غير هذا المجلس، لكن أقول لك هي الشفاعة نفسها ما هي؟ هي طلب، أنك تطلب من الميت تتوسط به أن يطلب من الله. هو أصلا استشفاع في عرف السلف يدخل فيه سؤال الحاجة، وسؤال الحاجة سواء سألت الدعاء سألت أن يسأل الله لك، هذا داخل في جملة الشرك، وهذا هو شرك النصارى وشرك المشركين، هو سؤال الميت أن يسأل الله، الطلب من الميت أن يطلب من الله، هو هذا حال الشفيع. فالشفيع سائل لغيره، فالشفيع هو سائل لغيره، طالب لغيره، هو واسطة بين المشفوع له وبين المشفوع إليه، فالشفيع وسط. فالشفيع فاعل الشفاعة، هذا هو سائل في حقيقة الأمر، طالب لغيره، يتوسط لغيره في حاجة من الحوائج أن تقضى، هو لا هو يقضيها بنفسه، ولكن يتوسط عند الغير في جلب الخير أو دفع الشر، ويدخل في هذا من جملته مما يتوسط به. ويعتقد عباد القبور هذا أن هؤلاء يتوسطون لهم في قضاء الدعاء، أي ما يقضى من أثر الدعاء، لأن أثر الدعاء هو حاجة. ولما يسأل الله عز وجل يقول لك يقول يا فلان ادعو الله لي أن يفرج كربتي، هو هذا تفريج الكربة قضاؤها، ها هو حاجة، هو قضاء حاجة أصلا يريدها، حاجة يعني يحتاج إليها ويبغيها ونحو ذلك. لذلك انتبه أن الشفاعة هي أصل عام يدخل فيه كل الحاجات، هم ما كانوا يسألون الموتى أن يفعلوا هم الحاجات، يعني المشركين الأول ما قالوا اللات نفسها هي التي توجد هذه الحاجات، ولكن كانوا يعللون ويبررون أن اللات والعزى وسائر المعبودات الباطلة هي وسائط بينهم وبين الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم يعني بالتوجه إليه بالسؤال. فسمى ربنا سؤالهم الموتى أن يشفعوا عند الله، سماه ربنا دعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، أي عن هذا السؤال عن هذا الطلب وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكانوا بعبادتهم. فانتبه يرعاك الله. المهم الشاهد، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن بقيت له آخر شبهة أو آخر أمر، ممكن يقول يا رسول الله اشفع لي. يقول لك النبي يشفع، أنا لا أقول النبي يملك استقلالا ولا يشارك الله في ملكه وتدبيره وتصريفه سبحانه، ولا هو بالمعين، لكنه شافع طالب. فقال ربنا هذا الشافع لا يملك الشفاء ولا يشفع إلا من بعد إذن الله. فلذلك رد الأمر كله إليه سبحانه، قل لله الشفاعة جميعا. طيب، إذن هذا أصل عظيم وباب كبير جليل في العمل بالنفي. الأمر الآخر، والأدلة على هذا كثيرة، الأمر الثاني في العمل بالنفي، قلنا الأمر الأول هو البراءة من كل معبود يعبد من دون الله، الثاني أن يبرأ ويعتقد أن كل عبادة لغير الله باطلة، اللي هي عبادات المشركين هذه التي يوقعونها لغير الله، عبادات باطلة ليست مقبولة وليست صحيحة وليست حسنة، بل هي باطلة، شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. فيبرأ من المعبود الباطل ويبرأ من العبادة التي صرفت له، هذا العمل بالنفي. فيعتقد بقلبه أن الذبح الذي يقع للقبور والطواف الذي يقع بالقبور والاستغاثة التي تقع بالأموات من هؤلاء المشركين أنها باطلة. لا يقول نيتهم حسنة، ها بعض الناس يقول لك والله نيته، انظر إلى نيته، عنده نية طيبة. هو القصد، قصده ونيته ماذا؟ هو يشرك بالله شرك صريح، يقول لك ما قصده ما نيته، هو مسكين ممكن عنده نية صالحة. هذا كله لم يعمل بالنفي ولم يحقق معنى ركن النفي. فلا بد أن يبرأ من العبادة الباطلة التي تقع لغير الله. قال ربنا سبحانه وتعالى في هذا، والرسل كل كانوا يبعثون بهذا، قال ربنا جل شأنه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال سبحانه في عبادات المشركين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وكرر علي ماذا كما شرحناه في النفي، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين. فلابد من البراءة من العبادات التي تصرف لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرك بالله شيئا، وفي رواية يدعو من دون الله ندا، دخل النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فلابد أنك تبرأ من هذه العبادات التي تصرف لغير الله، وهذا الشرك الذي يصرف لغير الله، وهذا التوجه بالظاهر أو بالباطن، بالقول أو بالاعتقاد أو بالعمل، الذي يحصل للموتى والغائبين وهكذا، هذا كله يبرأ منه حتى يحقق معنى العمل بالنفي. فأنت كما أنك لا تعبد هذا الطاغوت وهذا المعبود من دون الله، لا تعبده ولا تذهب إليه تستغيث به وتطوف به، كذلك تعتقد، واجب عليك أن تعتقد، لا تقول أنا مالي عليهم، أنا مالي دخل فيهم، هم أحرار يفعلون ما شاءوا. إياك، ونحن في زمان طغت فيه المدنية والإنسانوية فجعلت هي الأصل، وأما ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى فهذا لا عزاء له عند كثير إلا أن يشاء الله، لا قيمة له. فبعض الناس باسم الحرية قد يقول لك هو حر، أنا لا أمارس هذا الفعل، أراه يعني في نفسي أنا لا أمارسه، لكن إذا مارسه غيري لا أنكر عليه، هذا هو حر. وقد يفعلون هذا مع الكفار الأصليين من اليهود والنصارى، وقد يفعلونه مع المنتسبين باسم حرية الاعتقاد وعدم الحجر على الأفكار. انتبه، لابد أنك تعتقد أن عبادة الصليب، وأن فعل النصارى بعبادة الصليب، وفعل الرافضة بنداء الحسين وعلي عليهم الصلاة عليهم رضوان الله وفعل غيرهم من أهل الإشراك سواء كانوا منتسبين أو غير منتسبين، أنهم إذا أشركوا بالله في عبادته وصرفوا بعض حق الله لغيره من عبيده، أن هذا الفعل طوافا ذبحا أو نذرا أو سجودا أو ركوعا أو طوافا أو استغاثة أو دعاء أو استشفاعا، أنه شرك أكبر باطل، شرك أكبر. لا يكفي فقط تقول حرام، لا يكفي فقط تقول بدعة أي ما دون الكفر، لا يكفي فقط أن تقول أنا لا أفعله هو أمر قبيح ثم لا توصفه بالحكم الشرعي ولا تعتقد في أنه شرك أكبر، هذا كله لا ينفعك. لا بد أنك تدين ربك سبحانه بأن هذه الأفعال باطلة وأنها شرك أكبر، وأنها شرك أكبر. الأمر الثالث من صفة العمل بالنفي، النفي في كلمة التوحيد، أنك تعتقد، الأمر الثالث أنك تبرأ ممن عبد غير الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا، أنك كما أنه مطلوب منك أنك تبرأ من المعبود الباطل وأنك تبرأ من عبادة غير الله التي تحصل من هؤلاء، أنك لابد تبرأ من العابد. ولذلك مر معنا في تفسير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، براء منكم أي من العابدين لغير الله تبارك وتعالى. هذه ملة إبراهيم، البراءة من أهل الشرك، وهذه البراءة تكون باعتقاد كفرهم، أنك تعتقد فيه أنه كافر مشرك. وهذا قد ضل فيه فئام من الناس حتى من المنتسبين للعلم لم يحققوا هذا الركن بالنفي، لأن هذا النفي هو اعتقاد عمل. أنا بعض الناس يقول لك مثلا أنا أقول عنه كافر، طيب وكيف ستعمل معه في الواقع؟ أقول لك مسلم معذور بجهله، معذور بتأويله إلى غير ذلك، سيعمل به معامل المسلمين. هذا خلاف ملة إبراهيم. ملة إبراهيم عليه السلام كما أنك تعتقد في هذا الذي يصرف العبادة لغير الله سواء رأيته أو لم تراه، حضرت أو لم تحضره، تعتقد اعتقاد جازم كامل تام عام يتعلق بكل زمان ومكان وجد فيه شخص يعبد صنم، يعبد قبر، يتوجه لعبادة مخلوق وعبادة عبد مثله، يصرف له خالص حق الله إليه ويجعله له ويصرف له شيء من الإلهية، تعتقد فيه أنه مشرك كافر بالله تبارك وتعالى. العمل كيف يكون؟ العمل أنك تعتقد فيه أعمال معاملة المشركين، ومعاملة المشركين لها أصل ولها كمال ونحو ذلك، يعني كما يعني أنك تعتقد فيه معاملة المشركين، تعامل معاملة المشركين، فلو مات أو لم تدرك لا تستغفر له ولا تصلي عليه ولا تصلي خلفه. وفي أمور من العداوة والبغضاء ممكن بعدين نتكلم عليها، هذه ترجع إلى القدرة، يراعى فيها القدرة والضعف والعجز، لكن كأصل لا ينفك عن عقيدة المسلم أنه لا بد أن يكفر أهل الشرك وأن يبرأ منهم وأن يبرأ من عابدي الأوثان وعابدي الطاغوت عموما، لا بد أن يبرأ من ذلك، فلا يعتقد فيهم أنهم مسلمون، وإن شهدوا الشهادتين وإن صلوا وإن صاموا وإن فعلوا ما فعلوا من القربات والشعائر، ما داموا يستغيثون ويعبدون غير الله تبارك وتعالى يجب عليك أن تكفر بهم، يجب عليك أن تبرأ منهم. لذلك ملة إبراهيم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي كفرنا بولايتكم في الدين، لا تتولاه، هذا كما في السارة الحسن. إيه نعم، وربنا سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وهذا ابتغى غير الإسلام، لأن الإسلام ليس في عبادة العباد، الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك، هذا أصله، فعبادة العباد ليست دين الإسلام، فمن طلبها أو فعلها قال ربنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا بعض السلف لما سئل عن الصلاة خلف الجهمي ماذا قال؟ وهو أنس بن عياض رحمه الله قال تلا هذه الآية، سئل عن الصلاة خلف الجهمية فقال رحمه الله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لأن التجهم ليس دين الإسلام، دين الذي يقوم على تعطيل رب العالمين عن كماله وصفاته ليس دين الإسلام، وسنأتي إليه إن شاء الله في ركن الإثبات، فهمت؟ فأنت تعتقد في الله رب العالمين سبحانه لا إله إلا هو، كما أنك تعتقد أنه يعبد وحده لابد أنك تعتقد أن ما عبد من دونه باطل، وأن هذه العبادة باطلة، وأن هذا العابد كافر مشرك بالله، عدل بربه، وأن الله تعالى لا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله في الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الذي وصفه الله به. أخي الفاضل وأختي الفاضلة، إياكما أن تعدلا عن وصف الله عز وجل لهذا الذي يعدل بربه غيره وينادي غير الله ويعبد غير الله، إياك أن تعدل عن وصف الله له لقول شخص منسوب للعلم أو داعية، وإن تسمى ما تسمى بالإمام أو شيخ الإسلام أو علامة الزمان أو حامل راية الجرح والتعديل، مهما لبس عليك ومهما قال لك، وصف الله هو الحق، هو الذي أمرنا باتباعه، وهو الذي كانت عليه رسله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه السلف الكرام، فلم يعرف في القرون التي فضلها الله عز وجل ووصفها النبي بالخيرية عليه الصلاة والسلام، لم يعرف أنهم سموا عابد الطاغوت مسلما، لم يأتي حرف قط في تسمية شخص يعبد صنم، يعبد وثن، يعبد عبد مثله يسمونه مسلم. لماذا؟ لأنه يشهد شهادتين ويصلي. لا يجتمع أصل الإسلام مع عبادة غير الله، ومن اعتقد أنه قد يجتمع في معين أصل الإسلام، يعني يوصف بالإسلام يجتمع فيه ذلك، ويجتمع فيه عبادة غير الله ودعاء غير الله والسجود لغير الله وعبادة الطاغوت، فهذا كافر مكذب لم يحقق ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أقوال الجهمية التي لزمت على قوله من إيمان المعرفة، أو انبنت، لزمت ليست من اللازم، ولكن مقصود بها أنها انبنت من أحكام قولهم الإيمان المعرفة، أنهم أجازوا، الجهمية أجازوا أن يجتمع أصل الإسلام مع الشرك باعتبار الظاهر والباطن، قالوا قد يجتمعان. فإذا حوججوا بالآيات وحوصروا بالأدلة التي فيها أن أصل الإسلام ما يجتمع مع الشرك، قالوا نعم لا يجتمعان، لأن هذا الشرك علام على تكذيب الباطن. ولكنهم حتى في الآخرة الجهم يجوز اجتماعهما، ولذلك من هنا كان الذي يقول بأنه قد يجتمع في شخص معين أصل الإسلام مع عبادة الطاغوت، كان من هنا هذا الوجه وافق الجهمية، من هذا الوجه في هذا الحكم وافق الجهمية. ومن باب آخر في أصل العذر في مسألة عبادة غير الله تبارك وتعالى بحجة لا نكفره حتى يعاند ويقتنع فيعاند حجة الله، فهذا تأثر بالجاحظ أخزاهم الله. انظر كيف أن أقوالهم موافقة لهؤلاء، لأن هذا ليس مقالات أهل الإسلام، لا يعرف في مقالات أهل القبلة، انتبه، لا أقول لك أهل السنة، أهل القبلة، لا يعرف في مقالاتهم أنهم قالوا يجتمع في الشخص أصل الإسلام وعبادة الطاغوت، أبدا ما قال هذا أحد من أهل القبلة، فضلا عن أهل السنة أتباع أصحاب الحديث أتباع القرون المفضلة، ما يعرف هذا أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. إذن خلاصة العمل بالنفي يا عبد الله، أسأل الله تعالى أن يعينني وإياك ويقيمني وإياك على ملة إبراهيم، وأن يجنبنا وإياك سائر المسلمين مخالفة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ملة إبراهيم قائمة في العمل بالنفي على ثلاث أمور: أن تعتقد أن المعبود من دون الله باطل تبرأ من من يوصف بأنه معبود أو يستحق العبادة. الأمر الثالث: تبرأ من العبادة التي صرفت إليه، نعم. والأمر الرابع: تبرأ من العابد الذي عبده ووصفه بالعبادة، تبرأ من العابد الذي عبده وصرف له العبادة. قال ربنا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذه البراءة من العابد، ومما تعبدون من دون الله، وهذه من المعبود. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.